مساء الخير عليكم. انا على قد ما بقدر بحاول اختصر، يعني مش عايز اطول عليكم. انا بقرا كومنتاتكم وبشوف التفاعل وسعيد جدا باللي بيحصل، وكل اللي بتمناه من ربنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر الموضوع ده. احنا عندنا مشكله واحنا بنطرحها عليه. انا مش بكلمه كره ولا حقد، انا ماليش علاقه بيه خالص نهائي، ولكن انا شايف ان في اداره للبلد بتتم غلط، فبطرح وجهه نظري. يعني اتنين، الرد بتاع الاعلاميين او الاتهامات اللي هم بيوجهوها لي، يا ريت بعد ذوهم يركزوا شويه، شكلنا هيبقى وحش. السيد مصطفى بكري طلع قال ان محمد علي عليه 48 مليون جنيه للجيش. فرضنا حضرتك ان انا عليا 48 مليون جنيه للجيش. السؤال الاول، ازاي الجيش سمح لي اخد منهم 48 مليون واهرب بره البلاد؟ ثانيا، ازاي عرفت انا اخد من الجيش 48 مليون؟ هل يعني مثلا سرقتهم من الخزنه بالليل وهم نايمين؟ كان معايا المفتاح بتاع الخزنه بتاعت مصر مثلا؟ او ضحكت عليهم في الورق جمع وطرح؟ فحصل ان انا خدت 48 مليون وهربت بيهم بره البلد، تبقى الاداره بتاعت حضرتك فاشله للاسف. لان انا لما يكون حجمي قد كده وسرق 48 مليون، هم بقى اللي حجمهم قد كده سرقوا ايه؟ ما انا خدت منك 48 مليون زياده وكتفت على بره. ده السؤال، اجابه السؤال على السيد مصطفى بكري. اتنين، مش مجاوب عليه طبعا عشان انت بتقول ايه؟ اخذ ورث والدته وهرب. ورث ايه يا راجل انت يا عبيط؟ الناس عارفه حجم، يعني حجم الشركه، حجم شركه املاك كان قد ايه، وحجم شركه كونكريت قد ايه، وانا قد ايه. مش هنجيب سيره العيله، يعني اصل احنا مالناش علاقه، احنا ولا مش هنخوض بقى في اعراض بعض. انا كنت بكلمك على الحاجه او على الاولاد، فانا بكلمك على التناول بفلوس الدوله بس. حضرتك لو هي بفلوسك الشخصيه انا والله ما كنت هتكلم. يعني انت لو راجل غني وجبت قصر لعيالك، انا ايه اللي هيعنيني؟ يعني انا لو اتكلمت على حاجه زي كده ابقى راجل حقود ومبيط. انا بكلم سعادتك ان الحاجات ديت بفلوس الدوله، وقلت ان هي مش باسمك، باسم الدوله، ولكن بقى قول للشعب بقى، والشعب يشوف هل ده وقته ولا مش وقته، يعني مش اكتر من كده. احنا فقراء قوي. النهارده هنتكلم على ايه؟ بص، هنتكلم كده ببساطة ازاي بيديروا البلد. في ميزانية، انا على قد ما اقدر احاول ابسطها. في ميزانية المفروض ان هي بتتوزع للدولة. عندنا احنا ايه؟ وزارات، وزارة الثقافة، وزارة العدل، الداخلية، البتنجانية، عندنا بقى وزارات، وزارة الصحة، دي الوزارات. بيطلع مخصص مالي لكل وزارة. تمام. مين اللي بيقسم؟ الناس اللي فوق، هي اللي بتطلع، هي اللي بتقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا. أعتقد ده يعني. Anyway، هم بالفعل وزعوا عليهم الفلوس. فهنيجي هنضرب بقى مثال. وزارة الشباب والرياضة النهاردة أخدت مخصص مالي ليها سي مليار. تعمل ايه وزارة الشباب؟ عندها بقى طلبات، اللي هي بقى ايه؟ عايزين نعمل مراكز الشباب عشان الشباب، ونعمل لهم مش عارفه ايه، انديه، نطور انديه، نعمل يعني المصاريف بقى الخاصه بوزارة الشباب، اللي هي وزارة الشباب ماسكه الشباب من حته الرياضه، اللي هي وزارة الشباب والرياضه. فالمفروض ان الوزير يقول رؤيته، المفروض يكون معاه مجلس اداره، طبعا مش هو لوحده عشان ده غلط. وبعد كده يبدا ينفذوا الخطه بعد موافقه كمان الاهالي بتاعه الشباب اللي انا كنت رايها. يجي الوزير يعمل كده. طبعا معروف ان في كل وزاره في مصر، كل وزاره في مصر، اذا وزاره العدل، اذا وزاره الشباب، اي وزاره فيها اداره هندسيه، خلي بالك فيها اداره هندسيه، يعني كل وزاره فيها اداره هندسيه من حقها تطرح مشروعات وتشرف على مشروعات وتعمل كل حاجه هي عايزاها للوزاره، وهما بيعملوا اداره هندسيه للوزاره عشان تبقى كل وزاره عندها الاداره الهندسيه اللي تعمل الشغل اللي هي تحتاجه الوزاره. قومي بقى، يجي بقى الوزير يقول لهم يلا ننفذ، يجي الاداره الهندسيه تجيب شركه مقاولات وتبدا تنفذ، وهي بتنفذ يجي واحد يقبض عليهم يقول له انت بترتشي وانت بترتشي، مسكناك هوب وانتوا بتقبضوا بعض. ايه راحوا الاثنين، ما هو الموظف مش لاقي ياكل والمقاول عايز ياكل عيش، فيعملوا ايه؟ يقول له هديك حاجه وتعدي لي حاجه، طب كل سنه وانت طيب برضه. ده اللي كنت انا بشوفه يعني، معرفش كان في حاجه ثانيه في مصر غير كده يا ريتها بتقولوا لي. فالاثنين يعني بقى يعملوا ايه؟ السبوبه، هوب يجي ايه واحد قابض عليهم ايه؟ ايه تعالى اتخضوا بقى. اسمه ايه؟ الرقابه الاداريه. ايه هي الرقابه الاداريه؟ الرقابه الاداريه دي هي اللي بتراقب اي حد من جهه حكوميه بيقبض فلوس، يعني يكون مرتشي. يمسكوا بقى هو المقاول، هو وتاجر عربيات، هو بتوع ورق، يجيبوا لك بتاع البلديه يقول لك قبض عشان يطلع تصريح، يجيبوا لك يقول لك عشان يطلع له الرخصه قبض ايه؟ ما خلاص بقى، ما هي كلها بايظه. فهم اللي عايزين يقبضوا عليه يقبضوا عليه، دمروها فساد، واللي عايز يقبضوا عليه يقبضوا عليه براحتهم، واللي عايزين يسووه يسووه. يجي بتاع الرقابه الاداريه ده يقوم واخد ايه؟ الزبونين حاططهم في السجن. الوزير بقى ايه؟ شخ على روحه. طلعوا له بتاع الرقابه الاداريه، انت كان عندك حاله فساد دلوقتي وقبضنا على واحد بيقبض واحد. يقول لهم انا هعمل ايه بس، والله كتر خيركم، ربنا يكرمكم يا رب. طيب كنا يعني لينا طلبين عندك كده. يبقى الرقابه الاداريه اتظبطت واخدوا الاثنين قبضوا عليهم. الوزير يلاقي بعدها بيوم داخل له واحد مساء الخير، يقول لك الله ده ظابط جيش، ده جاي يقبض عليا تاني ولا ايه؟ يقول له لا انا مش بتاع قبض، انا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، احنا بننفذ مشاريع. يقول له ايه ده؟ انت الجيش بينفذ مشاريع؟ يعني ممكن تعمل لنا المراكز بتاعتنا والانديه بتاعتنا؟ فيقول له اه طبعا ممكن نعمل لك المراكز بتاعتك والانديه بتاعتكم. فتلاقي الوزير بقى ايه عامل كده زي كده. طب يا فندم انا جاهز امضي معاهم. ليه؟ عشان بعد كده الراجل ما تقولوش اراضي فساد، ما يمسكوش الراجل ويلو دراعه. فهو بكل احترام بيسلم الميزانيه للجيش بس بطريق غير معلن. الهيئه الهندسيه بتمضي مع وزاره الشباب والرياضه. ازاي؟ اسناد مباشر، يعني لا في شركات ولا في اسعار اتقدمت ولا حاجه. تعمل ايه الهيئه الهندسيه؟ تجيب شركة المقاولات، تعالى يا مقاول الوزير عايز يعمل مراكز الشباب ديت، ادرس المقايسة، ندرسها مع الإدارة الهندسية بتاعت الشباب، لا معانا ومع الجيش، نخلص ونعتمد الأسعار ونسلمها لوزارة الشباب، وزارة الشباب إجباري إجباري لازم تدفع عشان ده الجيش، فلوس كاش، وهو اللي مديله الميزانية، يقوم هو واخد بقى إيه؟ كل الفلوس تاني وسايبين للوزير حبه صغيرين كده يلعب فيهم ويمقنا. طيب هل يعقل؟ هل يعقل؟ انا بسال بقى بتوع علوم الاقتصاد والحسابات ومش عايز اقول علوم المعادن والبقيات. في حاجه اسمها في الدنيا انا جهه سياديه اخش على جهه حكوميه اخد منها شغل المقاولات، يبقى فين التنافس؟ يعني انتوا سبتوا ايه للشعب يشتغل؟ يعني انت عملت ايه للشعب؟ انت حضرتك اديته الفلوس ورجعت اخدت منه الشغل انت اللي تنفذه وبتاخد فيه ارباح، الهيئه الهندسيه بتكسب والظباط عارفين كده والساده المقاولين عارفين كده، لازم في نسبه للهيئه الهندسيه وبتكسب، واللي بينفذ ده تحت ادارتك المصريين. هاو كام؟ ازاي؟ أنا بسأل حضرتك إزاي؟ طيب على سبيل المثال أنا محمد علي أيام لما كان اسم الشركة بتاعتي اسمها المتحدة وقعت عقد مع القوات المسلحة لتنفيذ المحكمة الاقتصادية اللي على الدائري اللي هي في طريق كارفور جنب كارفور بشويتين كده، المحكمة الاقتصادية دي انا ماضي عقدها، وطبعا كل شركة النصر عارفة، ووزارة العدل عارفة، والجيش عارفة، الهيئة الهندسية عارفة، وإدارة الأشغال العسكرية عارفة، غير الناس اللي موجودة معايا. عايز أعرف إيه المنطق، ما هو المنطق إن القوات المسلحة الهيئة الهندسية تمضي توقع مع جهة حكومية وزارة العدل مقابل تنفيذ شغل مقاولات؟ هل ده شغل الجيش؟ وبعدين بعد ما توقع العقد تقوم الجيش طرحه لمقاولين مصريين من الباطن ينفذوه؟ ايه ده اللفة دي يعني؟ ما هو المغزى من هذه اللفة؟ يعني دي بتفيد مين؟ ولا بتعمل ايه؟ ولا دي ادارة ايه؟ ولا ها؟ طيب نخلي السؤال ده برضو للشعب هو يجاوب عليه. في نقطة مهمة برضو عايز اقولها لكم. انا رميت لكم موضوع اللي هو خالد فودة، مش كان اسهل عليا اكلم اللي هو خالد فودة ابو نسب بقى هناك واقول له مساء الخير يا فندم، وازي حضرتك يا فندم، وساعة جامدة كده هدية بنت لذينة، اقول له اصل انا كان ليا قرشين في الجيش وبتاع، ويا ريت حضرتك تحلل المشكلتين دول، هو ده اللي كنت اخدت لي قرشين وقفلت الباب على كده. مش فاهم يعني ليه ما عملتش معاه كده، مع اني والله العظيم ما كنت محتاجه، انا اللي قلت خلاص لحد كده انف. يعني في حاجات كده انا برميها عايزكم تفكروا فيها برضو. ممكن اكون انسان كذاب، انسان افاق زي ما هما بيقولوا، خائن الوطن والحاجات الغريبه اللي بيطلعوها ديت فجاه، وانا بتكلم معاه في اداره والموضوع اصله معروف جدا، يعني مش بتكلم في اسرار عسكريه والله العظيم، ما قلتش فين المواقع الحربيه لازم نروح نضربها في مصر، يعني انا بتكلم في اداره وسايب الامر للشعب يقول كلمته. يعني الموضوع ما فيش حاجه تزعل، انت عملت قصر في المعموره، اه عملت قصر في المعموره، عملت ثلاث فيلا كبار في مراسي، عملت ثلاث فيلا كبار في مراسي، عملت في الحلميه، عملت في الحلميه، عملت شويفات ولو في فندق تريامف، عملت يعني احنا كل اللي احنا بنقوله ما هو واقع، جامعة زويل واقع، يعني احنا مش بنخبي حاجة وانت مش المفروض ما تخبيش حاجة. البلد لازم تعرف فلوسها بتروح فين، الشعب لازم يعرف فلوسه بتروح فين، ده حقه يا ريس. انا ما بقولش حاجة لا سمح الله غلط، بالعكس انا بقول لهم ده، وبقول لهم كمان انتوا ازاي بتديروا. اللي هو خالد فودة مسك محافظ الأقصر. طيب اللي هو خالد فودة راجل شاطر جدا جدا جدا، واخد نجمة سينا عشان هو طلع وحارب ساعة حرب الكويت، وهو راجل اصلا كواليفايد، يعني مصري صحته كويسة، ضابط فايتر يعني راجل، ها وشهاداته بتثبت كده وعلمه كله كده، ليه تخليه يمسك الأقصر؟ يعني امسك محافظ الاقصر ليه؟ الاقصر دي تروح الاول تحسها، الاول تنزل كده في الاقصر تتمشى تشوف ايه الاقصر الاول، يعني الاول لازم تكون اويه بايه الاقصر، من الزياره في عربيه جامده قوي تنزل وتدي يدي يدي والرئيس نورنا والناس تعمل لك كده وتجري الاقصر، تنزل كده مع نفسك الاقصر تبص الاقصر كده تشوف المعابد بتاعتنا اللي تجنن، تفهم حضارتنا اللي تبهر، اللي بتبهر العالم، مسلة في الشانزليزيه قلب الدنيا، احنا نبص على المعابد اللي يعني ايه يا جدع مش شايفها، شكل النيل وحلاوته، شكل الصحراء، شكل الخضره، اهلها طيبين، ازاي انا بقى مدينه بالسحر ده ما جابلهاش راجل بتاع اقتصاد، راجل بتاع بيزنس، ومش هو لازم يكون معاه مجموعه ومش هم، ولازم اهل الاقصر يوافقوا على المشاريع اللي تعمل عندهم ويقولوا احنا مبسوطين، تعمل لهم برزنتيشن الاول وتقول لهم دي المشاريع اللي عايزه تتقام عندكم، موافقين اه ولا لا، وبعد كده حضرتك تبدا تاخد بقى اجراءات التنفيذ. لكن انت بعت لهم اللي هو خالد فودة، اللي هو خالد فودة يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اللي هو خالد فودة بيضرب نار، ماله هو ومال الاقتصاد والبزنس والسياحة، دي بلد سياحية، مش عشان هو بمناسبة مسكه محافظ، ده غلط. طيب قعد في الاقصر زي ما قعد، فجأة صحينا من النوم بقى محافظ جنوب سيناء. قلتم يعني هو كان نجح في الاقصر؟ يعني انت اولا مسكته حاجه يا عيني هي مش بتاعته، والراجل معرفش ليه قبل وفشل. يعني اكيد الاقصر بقتش جنه، ده الاقصر المفروض الاقصر دي والله العظيم ممكن تصرف على مصر كلها. ده احنا بنتكلم على محافظه، شوف عندنا بقى كم محافظه مطلع لك كم حاجه فيها تجنن. نرجع الحته بتاعتنا عشان ما توهش. من الاقصر تقوم بقى رحمه مسكوا الماظه تانيه اسمها جنوب سيناء. يا لهوي جنوب سيناء ده بند واحد في جنوب سيناء يا راجل، شرم الشيخ لوحدها دي ممكن مش ممكن والله العظيم تنافس ايبيزا اللي في اسبانيا، تنافس ايبيزا شرم الشيخ حضرتك. احنا بنتكلم على وان ايتم، ما دخلناش بقى في دهب والطرق وايه في كل حته فيها الجن، هقعد اتكلم فيها للصبح. يعني ايتم واحده شرم الشيخ تنافس ايبيزا. فجاه بعون الله جبت لها اللي هو خالد فوده. هيعمل ايه اللي هو خالد فوده هناك؟ قول لي يا راجل عيب عليك. مش هغلط طبعا، انا مؤدب عشان ما تلبسنيش تهم اللي هي بتاعت اللي بيغلط والسب ده، وهندور على حاجات تافهه ونتكلم على اقدار الدوله. انت بتدير كده يعني هتخاف اللي هو خالد فوده؟ الناس ده له الصور والدنيا كلها عارفه انه كان في الاقصر وراح مسك محافظ بتاع محافظ جنب سيناء. خلي بالكم كنت ممكن اركب الموجه وانا كنت قوي قوي، ويلا اعمل مليارات، ولما البلد تغرق باي باي كمبوره. بعدين هنتكلم في الحته دي كتير، بس انا ببص على الوقت هو 17. معلش بقى قلت لكم مش هقعد عليها كتير، شغال بلدي ولوحدي. ايه تاني؟ بسم الله. تعالى بقى بص على الحته دي مهمه جدا جدا، عايزكم تركزوا معايا. خلاص عرفنا بقى موضوع الرقابه الاداريه، وبتقبض على دول عشان دول يخافوا، كل الوزراء تخاف وتبدا تنفذ المشاريع مع القوات المسلحه. يبقى من ده مفتر، بس اسمها طلعنا الميزانيه للوزاره، لكن اخذنا الفلوس من تحت لتحت. عندنا حاجه اسمها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المفروض ان الهيئه الهندسيه دي قال لك احنا عملناها عشان تخدم الجيش وحاجات الحرب والحاجات المستخبيه. قال يعني ان المصريين ما فيهمش نبله وناس محترمه كلهم خاينين. لكن الجيش هو الوحيد اللي يقدر يجتمع على اسرار حربيه. واني واي ماشي اسرار حربيه، وعملنا الهيئه الهندسيه عشان تعمل حاجات الخاصه بحيث ان احنا نتحكم في اسرارنا العسكريه. مقبوله. ما فيش مشاكل. يعني انا بالنسبه لي مهضومه. مهضوم ايه؟ ايه علاقه الهيئه الهندسيه تاخد شغل من البلد تنفذه؟ يعني ليه الهيئه الهندسيه هي تتحمل اعباء الدوله وتاخد الشغل كله بتاع البلد وتنفذه؟ واصبحت شركه مقاولات كبرى. فيري هيوج. ليه؟ الهيئة الهندسية دي عبارة عن ايه؟ إدارة اسمها إدارة الأشغال العسكرية، إدارة اسمها إدارة المية، إدارة اسمها إدارة المساحة، إدارة اسمها إدارة المشروعات الكبرى. خمس إدارات بيعملوا كل حاجة من الإبرة للصاروخ. خلصنا؟ طيب بياخدوا الشغل بتاع الدولة ينفذوه عندهم. ليه؟ ماشي. نفس القصة معمولة جهاز الخدمات العامة، نازل منه نفس الأفرع بس أكتر بنفس الطريقة. طب لما الجهة دي تاخد الشغل والجهة دي تاخد الشغل، إحنا نشتغل في إيه؟ ما أنتوا بتعملوا كل حاجة، يبقى إحنا نشتغل عندكم. هو ما ينفعش عدد 450 ألف أو 500 ألف هم هيديروا ال 120 ولا ال 110 مليون، مش بتديرهم كمان بتشغلهم عندكم. يعني مش هينفع، ده غلط. دي بلد ليها شعب، شعب ده لازم يقول كلمة. فطبعا أنا مش فاهم. ويقول لك بقى إن إن الجهة دي جهاز الخدمات العامة ده حاجة تانية، وبعدين يطلع لك بقى جميع قيادات الجيوش والقيادات اللي موجوده في البلد، اذا كانت جويه ولا اذا كانت هيئه هندسيه ولا اذا كانت مدفعيه ولا اذا كانت مشاه، كل جهه فيها اداره هندسيه. قال لا، البلد مليانه ادارات هندسيه وعندنا وزاره الاسكان مليانه اداره هندسيه وكل حكومه فيها اداره هندسيه، وفي الاخر انت اللي بتدي الشغل للهيئه الهندسيه او الهيئه الهندسيه هي اللي بتاخد الشغل، وفي الاخر هم اللي بينفذوه المصريين. ايه اللفه الكبيره دي قوي؟ يعني ايه اللفه الكبيره دي؟ ما تخلي الفلوس معاك وتنفذ مع نفسك وخلاص بقى. لا يعني انت ليه اللفه دي؟ اللي هو بقى ايه اهم من الشغل؟ ظبط الشغل، لازم نظبط الورق عشان الناس ايه ما تاخدش بالها. الناس يعني كلام فارغ وكلام قليل الادب ومش كويس. انا زي ما قلت بما يرضي الله في ضباط محترمه جدا، وانتوا هتشوفوهم برضه ده واقع. هتلاقي في ضابط قاعد في الحي العاشر في اوتيل وصاله يا عيني مستني المعاش والمكافاه كانت حلم حياته عشان هو راجل نبيل وشريف. وهتلاقي ده مثلا يبقى لواء، وتلاقي لواء شبهه بالظبط ونفس العمر، مش اللواء بقى ابنه يصرف في الشهر ثمن المعاش اللي كان الراجل اللواء زميله بيحلم بيه. فهمنا دي؟ يعني هلاقي لواء غني جدا فشل، وهتلاقي لواء بيشحت فشل، لان حتى جوه المنظومه فيها ظلم. يعني حتى الضباط اللي جوه كانت بتتظلم، ما هو بقى مراقبهم بقى بمين؟ بسن 28 ومسلط المخابرات على المخابرات العامه والهيئه الهندسيه، مش يعني تحس ان هو عامل لهم جيم يا عيني يفشخهم في بعض. ففي ضباط اعمارها بتنتهي ما بتعرفش تحقق اي حاجه في حياتها، ويبقى كل حلمه المعاش. وتلاقي ابن ضابط ملياردير والله، وده موجود في حياتنا. مش عايز بقى اقول اسماء، انتوا عندكم الاسماء بقى ما هم جيرانكم بقى، مش عايزين نمثل بقى. اخدت توهم كتير انا كده. ٢٢ فالسؤال موجه للسيد الرئيس، انت شايف ان ادارتك للبلد ان اللي يشيل جميع اعباء الدوله هي الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه في كل قطاع في الدوله، من السمك، اللبس، الفن، انا ما اعرفش ايه اللي خلوا قطاع الفن الرئيس. طيب يعني طب ده ظابط، يعني ما الظابط باداره فن؟ فن انا مش يعني مش هصعبها على الناس ونقعد نقول كلام صعب وبلعب كده. فن فن ايا كان، او اي حاجه تقع تحت كلمه فن. المفروض الظابط ده راجل فايتر فايتر فايتر، يعرف يبقى مهندس يعمل دبابه، يعرف يضرب نار، يعرف يسوق طياره. ده الظابط، ده الظابط. ايه علاقه الظابط ويبقى مش عارفه لواء ولا ايه يخش يدير منظومه فن؟ فن دي جبتوها منين؟ طيب يعني ما كان بيدرس تمثيل، بيدرس اخراج، يعني ازاي راجل جنرال يخش يدير منظومه فن؟ انتوا بتكتشفوا مثلا في الموهبه؟ يعني انتوا بتكتشفوا المواهب بس؟ يعني انت شفت ان اللي هو خالد فوده يمسك الاقصر ويمسك جنوب سيناء، وشفت انت ان اللي هو برضه هو اللي يدير الفن؟ طبعا انا مستغربكم ومش قادر افهمكم، كنت اقعد ابص بعيني واقول يعني امتى يجي اليوم نفسي اتكلم معاه قدام الشعب، وتقريبا ربنا سبحانه وتعالى حقق لي الامنيه دي ليا وليك وللبلد. احنا بنتكلم على بلدنا، والله انا ما بتكلمش على حاجه. الاول بس قلت موضوع الفلوس عشان اوري حضراتكم ان ساعات بنعمل مشاريع بيبقى لنا فيها كمان فلوس، فهي بتحقق للبلد خساره واحنا خسرنا بجد. ما رفعتش عليك قضيه من اسبانيا وقلت لك انا عايز فلوس ومش يا عم فلوس هرفع عليها على بلدي؟ يعني ما حصلش ده. واذا قلت لك انا عايز فلوس قلت لك مش ليا، سدد حتى البنك اللي ليا وسددت، والله العظيم ده انا بعت اكتر من نص املاكي برضه حطيتها في البنوك. يعني اللي باقي لي 17 مليون حضرتك حاجه تافهه جدا لل 220 انا عايزهم، وفلوس المقاولين اللي اشتغلوا وبس، وانا مش عايز حاجه خلاص، وانا مجبور هنا وتمام. وطلعت اقول بقى الكلمتين اللي في نفسي اللي كنت بحلم بيهم بقى لي سنين. يعني انا بقى لي 7 سنين 8 سنين من يوم حضرتك ما مسكت وانا نفسي اتناقش معاك، ما حدش قابل ده. ولما اجي اكلمهم بيزعلوا جدا ويقولوا لي انت سياسي بقى ملوم المشاريع. انا بتكلم على مشاريع، ما بتكلمش على سياسه يا ريس. يا ريس يعني انا مش فاهم انت حضرتك مش عايش وسطينا يعني، وشايف الناس بيحصل فيها ايه؟ طيب وحضرتك شايف ان المشاريع يعني رايح تعمل العالمين، طب سؤال اهو جه في بالي، شفت بقى اخدكم في حته جامده جدا، وبرده سؤال موجه للرئيس. الساحل الشمالي انا بقالي هناك فيه 9 سنين، غير ان انا متربي كمان من وانا صغير كنت بروح لخالي في اسكندريه في العجمي، فيعني دايس. الساحل الشمالي يا ريس، القرى اللي فيه اللي انتوا عملتوها على البحر، اللي انا اسف عايز اقول حسبي الله ونعم الوكيل، بقى الواحد يمشي على طريق بيتفرج على اصنام يمين وشمال، المفروض ان البيوت والفلل تبقى هنا وتسيب البحر كده مفتوح كده بتاع ربنا، الناس تتفرج عليه وهي ماشيه بالعربيه يسحب، والبيتش او البحر للناس تستمتع بيه، ملكيه عامه. لكن انت خليتهم اديتهم رخص وتصاريح تعملوا الفلل على وش الميه، خلاص شويه شويه تعملوها في نص البحر، وعملتوا الطريق منيل كده اساسات. ما علينا، رؤيتك وانت حر فيها او رؤيتكم لبلدكم. وانت بقى ماشي كده بالسوري وانت ماشي كده بالعربيه تلاقي بقى ايه يمين وشمال كره كره كره كره كره سياحيه ما تعدش. هل الكره السياحيه دي كلها بقت فل وكل الناس باعت وبقى عندنا تكدس سكان رهيب في الساحل والناس هتموت عندها عيال كتير وعايزين يبنوا حاجه، فهم ده انت داخل عامل لهم ايه العالمين؟ ايه يعني مش فاهم ايه مشروع العالمين ده اللي انت فرقعته ده، والمتر ب41,000 وعلى وش البحر. طبعا انا زعلان جدا جدا من السيد رجل الاعمال نجيب سويرس، انت راجل محترم ورجل اعمال عظيم محدش يقدر ينكر نجاحاتك، ولكن انا زعلت من عليك ان انت تاخد بعضك وتقبل انك تحط خرسانات على البيتش في العالمين. الرمله دي رمله زاز، ربنا بيدينا الماظ، الشمس لما بتضرب فيها وتعكس فيها تخلي عينك تدمع، ده من حلاوتها ده الماظ. تقبل انكم تحطوا خرسانات في الرمله ديت؟ طب كنت اقول له تعالوا نروح ورا في الصحراء ورا في الاصفر، حتى الاصفر برضه احترمه، يعني اكشف كده في الاصفر يمكن تلاقي معالم تلاقي حاجه كويسه، ما لقيتش خلاص بقى حطوا الخرسانات مفيش مشاكل. لكن ليه انتوا تقبلوا انتوا تنفذوا معاه مشروع يحط خرسانه وتصبوها كده على الالماس ده؟ يعني دي نعمه من عند المولى، يعني مفيش تقدير. برضو الفلوس مهم وان احنا نكسب والتامينات والضرايب، لكن نخاف على البلد الموضوع بيبقى صعب. طبعا الكلام بالنسبه لك هيبقى غريب وبالنسبه لكم هيبقى غريب، انا معلش انا اسف بس بتكلم بطبيعتي. احنا في الدقيقه 27 ناخد معاكم من دقيقتين عشان اعرف احمل الفيديو، والله انا لو معايا ناس بص في ناس بتساعدني كتير ربنا يخليكم ليا، احنا خلاص صوتنا بقى بيوصل، انا بس هظبط الامور وهشوف بالساعه والساعتين ده في بلاوي، انا مش قادر مع كل الحاجات اللي انا بحكيها دي، عارف ان انا بحكي بخش في كذا موضوع وده من قهرتي، فانتوا خدوا بس المواضيع وقطعوها ووجهوا له الاسئله معايا، يعني احنا عايزين كلنا مع بعضينا، انتوا عندكم اجابات جاوبوها، مقتنعين بده قولوا له احنا مقتنعين بده، طب مش مقتنعين من حقكم تسالوا برضه، مش انا اللي هساله لوحدي، ما ينفعش، لازم برضه تقولوا له جاوب قول لنا الحاجات اللي انا بحكيها دي. كنت عايز اتكلم في اصل الموضوع كتير قوي والله، وكل الناس بتقعد تكتب بقى كده وبتاع، بس انا برضه مش منظم، انا برضه مرتبك يعني مش عارف، بص لحد دلوقتي ما عملوش فيا حاجه، بس انت بقى معاك ولادك ولوحدك وبراسك ومش فاهم ايه بقى، كل شويه تليفون نتخض، عارف انت بقى الحياه اللي انت عايشها رعب ابن لذينه. هو ما عملش حاجه لحد دلوقتي الصراحه، وانا زي ما هو عايش يعني فل اهو، بس برضه ما اعرفش، الناس بتقول لي خلي بالك، وطبعا انا واثق ان الرئيس مش هيعمل حاجه زي كده، يعني انا واثق من ده، احنا بنعمل الجيم فير، احنا بنتكلم على اداره، زي برضه عندهم جهاز خدمات، جهاز الخدمة العامة ده بيعمل سوبر ماركت وبيعمل حاجات كده برضه معرفش ليه، دول بتوع السوبر ماركت برضه خلاهم ياخدوا شغل مقاولات، يعني ياخدوا شغل مقاولات، يعني جهاز الخدمة العامة ده ولا ايه بياخد شغل مقاولات، طب ليه جهاز خدمة بيعمل سوبر ماركت ياخد شغل مقاولات وتعمل له إدارة هندسية؟ وأنا كنت من ضمن الناس اللي شغالة هناك، عملنا منشأة التحرير، عملنا مع وزارة الشباب، مركز شباب المعصرة، عملنا مركز شباب زينهم، عملنا مركز شباب نادي الجزيره انا وكذا شركه مقاولات. يعني كل ده بقى كان بيبقى من وزاره الشباب، توقع بروتوكول مع الهيئه الهندسيه ويجي المقاولين الباطن اللي هم احنا ننفذ للهيئه الهندسيه، والهيئه الهندسيه بالادارات بتاعتها بتاخد من 25 لـ30% ارباح. ليه ما اعرفش برضه؟ ما احنا اللي بننفذ واحنا اللي بندرس واحنا اللي بنعمل كل حاجه وهم ياخدوا ارباح ثانيه، مع ان فلوس فلوسهم برضه، يعني دايره واحده. بس يا جماعه كفايه كده عليهم النهارده. مساء السعاده.